أنت نسيج وحدك. كنت معجبا به، تسحرني كلماته وتزدهيني توجيهاته، وكان يسرني أن أنجح مثله في حسن البيان وقوة التأثير، ولكنني لم أحاول التشبه به أو متابعته على طريقته، وأحسبني لو حاولت لفشلت لأن طبيعتي تغلبني. إنني أسير وفق خصائص نفسية، كما يسير القطار على قضبانه، عندما أخرج عنها أتوقف لفوري. وقد عرفت جما من أصحابي يقلدون الرجل فيما دق أو جل من شأنه كله، ويحبون في التقرب إليه أن يكونوا صورا متشابهة من أعماله وأحواله. ولما كان أستاذنا قد اشتغل قرابة 20 سنة مدرسا في المرحلة الأولى من التعليم، فقد جرت على لسانه كلمة صح التي طالما قالها لتلامذته في فصول المدرسة، وكذلك شاع في تصرفه الربط على الكتفين، مظهر العطف والحنو اللذين يبديهما نحو أطفال المرحلة الأولى. والغريب أن مقلديه من طلاب الزعامة تابعوه في هذه الكلمات والحركات، كما تابعوه في حفظ خطبه ومقالاته. وقد تشاءمت من هذا الذوبان السمج، وتوقعت السوء منه على الرجل وعلى مقلديه، لأن الصدق والإخلاص والإنتاج والمناصحة والحقيقة نفسها تضيع في هذا الجو المفتعل من التمثيل الرديء أو المتقن. لماذا لا ينمو الرجال على فطرتهم التي خلقهم الله بها كما تنمو أنواع النباتات في مغارسها؟ لا النخيل تتحول أعنابا، ولا الثمار تحاكي غيرها من طعم أو لون. إن أيسر شيء على الشخص المقلد أن يلغي شخصيته أمام من يفنى فيهم، فإذا أبدوا رأيا أيده، وإذا طلبوا مشورة تحرى الإدلاء بأقرب الأمور إلى هواهم. وقد قلت يوما لبعض هؤلاء المقلدين: ما هكذا كان يعامل أصحاب محمد محمدا، وهو المثل الأعلى للخليقة؟ فعندما استشار أصحابه في أسرى بدر، انطلق كل على سجيته يبدي ما عنده كما يعتقده، فأبو بكر الحليم يؤثر الصفح، وعمر الصارم يرى العقوبة. وقد عقب رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشورة صاحبيه بأن شبه هذا بإبراهيم الذي قال لقومه: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وشبه ذاك بنوح الذي قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وظاهر أن كلا الصاحبين تحرى الحق كما يهديه إليه تفكيره المستقل ومزاجه الخاص في علاج الأمور، وهذا المسلك الحر المنزه عن الملق والميوعة هو الإسلام، فطرة الله التي فطر الناس عليها. وبهذا الضرب من الشمائل النظيفة والسجايا الأبية النقية، التف حول رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس لا يرى أحدهم مانعا البتة من أن يطلب إليه تغيير منزله في ميدان القتال، لأن الأفضل كذا، ويرى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصواب في مشورة صاحبه فيأخذ بها. ألا ليت الزعماء والرؤساء يعرفون هذه الحقيقة؟ إنهم يؤثرون من يذيب نفسه فيهم على ضعف الكفاية أو انعدامها، ويؤخرون أصحاب الطبائع الحرة وإن وثبت بهم الرسالات والأعمال إلى الأمام. وهذه هي الطامة. وبلغني أن الزعيم الروسي ستالين فصل أحد كبار الموظفين من منصبه. لماذا؟ لأن ستالين ما استشار هذا الموظف في أمر إلا أشار عليه بما يظنه أقرب إلى مرضاته، ومثل هذا الموظف لا يرجى منه نفع ولا يؤمن على مصلحة. وقد تخلص منه الزعيم الروسي، ولو كان في ربوع الشرق لبقي موضع الرعاية إلى الممات. والمحاكاة وذوبان الشخصية وتمثيل الأكابر علل لا تذم في مجال قدر ما تذم في المجال الديني، حيث لا يبلغ أحد درجة التقوى إلا إذا استقامت خلائقه وطابت سجاياه. وكل تظاهر مع فقدان هذا الأساس لا يزيد المرء إلا مسخا. من بضع سنين سمعت غلاما في كلية الحقوق اشتغل بعد في الصحافة يخطب جمعا كبيرا من الناس، ويتناول موضوعا أشبه بوحدة الوجود أو الفناء في الله أو لا أدري بالضبط. من هذه الموضوعات التي تكلم فيها الصوفية بعد دراسات ومجاهدات مرة ولم ينتهوا فيها إلى حدود يقرها الإسلام الحق. وسمعت الغلام الخطيب يتمثل بقول الشاعر الصوفي في مناجاة الله: ولو خطرت لي في سواك إرادة على خاطري يوما حكمت بردتي. وهذا حكم باطل، وقد نسمعه من أساتذته الكبار في ميدان الدعوة والتعبد والمجاهدة المضنية، فلا نسيغه منهم إلا على تجوز وإغماض. فكيف نقبله من غلام بينه وبين هذه المجاهدات أمد بعيد؟ وعادت بي الذاكرة إلى فصول المدرسة الأولى يوم كنا نحفظ قطعا من روائع الشعر والنثر ونكلف بإلقائها. لقد حفظ زميل لي يجيد فن الإلقاء خطبة طارق بن زياد وهو يحرض رجاله على مهاجمة القوط. لقد تخيلنا أن السفن المحترقة وراءنا، وأن جيوش الإسبان تجاهنا، وأن ميدان المعركة قد انتقل إلى رحبة المدرسة. ماذا لو زعم التلميذ الماهر أنه طارق بن زياد نفسه؟ إن المهزلة التي يضحكك افتراضها هي التي وقعت في مجال التدين نفسه، فقد رأيت الغلمان الذين يحتاجون إلى مراحل هائلة من التهذيب والتنقية يقفزون إلى المرتبة الخرافية لبيت ابن الفارض: ولو خطرت لي في سواك إرادة على خاطري يوما حكمت بردتي. ومن ثم تحول تمثيلهم لبعض الكبار إلى كبار في نظر أنفسهم ونظر الجاهلين. إن خروج الإنسان على سجاياه وانفصاله عن طباعه العقلية والنفسية التي لا عوج فيها أمر يفسد على الإنسان حياته ويثير الاضطراب في سلوكه. وقد علمت قصة الغراب الذي راقه المشي على الأرض، فلا هو استطاع الخطو كما يبغي ولا هو استطاع الطيران كما خلق. إنه عسير جدا على الإنسان مهما حاول أن يكون غيره. قال ديل كارنيجي: سألت مدير المستخدمين في شركة سوكوني فاكوم عن الغلطة الكبرى التي يرتكبها طلاب العمل في شركتهم، فأجاب: إن أكبر غلطة يرتكبها طلاب الأعمال هي أنهم لا ينطلقون على سجاياهم، فبدلا من أن يصارحوك بحقيقة أفكارهم وآرائهم يحاولون أن يجيبوا على أسئلتك بما يظنونه الجواب الذي تريده أنت، ولكن هذه الحيلة قل ما تفلح، فالناس يعرفون الشخص الذي يدعي ما ليس فيه كما يعرفون العملة الزائفة. وقال العالم النفساني ويليام جيمس: لو قسنا أنفسنا بما يجب أن نكون عليه لاتضح لنا أننا أنصاف أحياء، ذلك أننا لا نستخدم إلا جانبا يسيرا من مواردنا الجسمانية والذهنية، أو بمعنى آخر أن الواحد منا يعيش في حدود ضيقة يصنعها داخل حدوده الحقيقية، فإنه يمتلك قوى كثيرة مختلفة ولكنه لا يفطن إليها عادة أو يخفق في استغلالها كلها. يقول كارنيجي: إنك شيء فريد في هذا العالم، إنك نسيج وحدك، فلا الأرض منذ خلقت رأت شخصا يشبهك تمام الشبه، ولا هي في العصور المقبلة سوف ترى شخصا يشبهك تمام الشبه. وينبئك علم الوراثة بأنك تخلقت جنينا نتيجة لتلاقي 24 زوجا من الكروموزومات أسهم فيها بالنصف كل من والديك، وقد تضافرت هذه الأزواج 24 على توريثك الصفات التي تتميز بها. ويقول أمران شاينفيلد في كتابه أنت والوراثة: إن كل كروموزوم يحمل جينات تعد بالمئات، وأن واحدا فحسب من هذه الجينات يستطيع في بعض الأحيان أن يغير حياة المرء تغييرا شاملا. نعم، فالحق أننا مخلوقون بدقة تثير الرهبة وتستدعي الإعجاب، وحتى بعد التقاء أبويك أحدهما بالآخر وتزاوجهما، فإن احتمال خروجك أنت بالذات إلى حيز الوجود كنسبة 1 إلى 300 ألف بليون، أو بمعنى آخر لو أن لك 300 ألف بليون أخ وأخت لكانوا جميعا مختلفين عنك مناقضين لك. ثم يقول: أنت نسيج وحدك في هذه الدنيا، فاغبط نفسك على هذا واعمل على الاستزادة مما ركبته فيك الطبيعة من مواهب وصفات. قال إيمرسون: سوف ينتهي كل امرئ إلى وقت يدرك فيه أن الحسد جهل، وأن التشبه انتحار، وأنه ينبغي للمرء أن يأخذ نفسه على علاتها ويرضى بها كما قسمها الله له، ويعلم أن الأرض على امتلائها بالخيرات لن تهبه حبة من شعير ما لم يبذل الجهد في تعهد تلك الأرض التي تنبت له الشعير. كذلك القوة التي أودعها الله فيه إنها فريدة في نوعها، فلا أحد غيره يعلم كنهها، ولا هو نفسه يحيط بمداها ما لم يضعها موضع التجربة. على هذه الأسس العلمية التي نقلناها وشرحناها فسرت مجلة منبر الإسلام قوله عز وجل: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ولا بأس أن ننقل هنا هذا التفسير للآية، إذ هو تلخيص حسن لكلام ديل كارنيجي واهتداء بالشواهد التي ساقها، ثم إنه لا تكلف فيه ولا جور. قال المحرر: وردت هذه الآية الكريمة في سياق النظم الذي تضمن حديث القبلة وتحويلها من بيت المقدس إلى الكعبة المكرمة، ومن ثم كان لابد للمفسرين أن يلحظوا الرابطة التي بينها وبين موضوع القبلة، وأن يبينوا حظها الذي تؤديه من معاني هذا الحديث. فقالوا: الوجهة هي القبلة، ومن معنى الآية على هذا إن لكل أهل دين وملة قبلة يتوجهون إليها، مشركين كانوا أم كتابيين. ثانيا: إنها خاصة بأهل الكتب السماوية وحدهم، وهم اليهود والنصارى والمسلمون، فلكل منهم قبلة خاصة به. ثالثا: إنها خاصة بالمسلمين وحدهم، والمراد أن لكل قوم من المسلمين جهة من الكعبة يصلون إليها، جنوبية أو شمالية أو شرقية أو غربية. اختلاف خصائص النفوس. على أن الآية الكريمة تتسع لمعنى آخر، إذ تنص على أن لكل إنسان مذهبا في الحياة أو اتجاها خاصا يتجه إليه بحسب ما يجد في نفسه من ميل طبيعي أو ملائمة لخصائص ذاته. ولسنا نقصر المذهب هنا على أن يكون للإنسان في الحياة مبدأ واضح متميز في السياسة أو الاقتصاد أو الفلسفة أو نحوها، بل نريد الدائرة الواسعة التي تشمل البشر جميعا، أصحاب المذاهب المتميزة وغير المتميزة. فإن الناس ليسوا نسخة واحدة مكررة متماثلة في ملامح النفس ومشابه البدن، فهم من حيث القالب الحسي مختلفون طولا وقصرا، ونحافة وغلظة، وقوة وضعفة، وصحة ومرضة، وفي صفة الأنف والعين والفم والجبهة وسائر ملامح الوجه، أي أن أبدانهم ووجوههم ليست مصبوبة في قوالب متماثلة ولا مطبوعة على مثال واحد، بل إن الاختلاف ليذهب في تلك الناحية الحسية حتى يشمل الأمور الدقيقة التي لا يكاد يلتفت إليها، كتغاير آثار البنان في البصمات المختلفة لملايين البشر. هذا الاختلاف المعجز العجيب الذي يدل على قدرة الخالق سبحانه يقابله اختلاف آخر في ملامح النفس وتسوية الطبع وتقدير الغرائز وخصائص الفكر والعاطفة. فكما يختلف الناس في التقاسيم الحسية الظاهرة، يختلفون في الملامح النفسية الباطنة. فلكل إنسان قالبه البدني الذي لا يماثله فيه أحد، وكيانه المعنوي الذي يتميز به عمن سواه. اختلاف وجهات القلوب. ومعروف أن القالب الحسي إن هو إلا وعاء أو ظرف لخصائص الكيان المعنوي، وأن العوامل الباطنة المختلفة هي التي تتحكم في توجيه البدن إلى الوجهة التي تشاء، وتفرض عليه من ألوان التصرفات ما تريد. فللطبع أحكامه، وللغرائز مطالبها، وللعاطفة أشواقها وميولها، وللفكر منطقه ونقده وتمييزه، وكل ذلك لا يستطيع أن يتخذ سبيله إلى ظاهر الحياة إلا عن طريق البدن، أي لا يستطيع أن يعبر عن نفسه ويكشف حقيقة مستورة إلا بواسطة الأجهزة المختلفة والجوارح المتباينة التي يتألف منها البدن. فالمرء حين يتكلم أو يكتب أو يشير بيده أو يمشي برجله أو يبيع أو يشتري أو يتصل بالناس أو يتقلب في أنواع التصرف، إنما ينبعث بنداء بواعث كامنة وإملاء عوامل باطنة، وما حركات البدن إلا التعبير الطبيعي عن مقاصد تلك البواعث والعوامل. فحقيقة الإنسان إذن ليس هي بدنه الذي يؤمر فيأتمر ويساق فيتحرك ويسخر فيلزم ما يملى عليه أو يرسم له، بل هي المزاج المعنوي الذي يجمع اتجاهات الطبع والغرائز والعاطفة والفكر في نسق واحد، أو كيان نفساني يطبع سلوك صاحبه بطابعه الخاص ويرسم له في أذهان الناس شخصية متميزة عما سواها. هذا المزاج المعنوي أو هذا الكيان النفسي هو حقيقة المرء التي تهب له وجوده المستقل وتميزه بخصائصها الذاتية، فلا يماثله فيها أحد. وبما أن سلوك المرء إن هو إلا الحظ الذي ترسمه له طباعه وميوله وغرائزه وذهنه، فلا جرم أن يكون لكل امرئ خطه الذي لا يشاركه فيه أحد، ووجهته التي يتميز بها دون الناس. وهذا كله هو من معاني قوله سبحانه: ولكل وجهة هو موليها، أي لكل من الناس قبلة أي وجهة، على ما ذكره الإمام القرطبي في تفسيره. احترام الوجود الذاتي للإنسان. والحق سبحانه لا يريد بهذا القول الكريم مجرد التقرير والخبر وإفادة المعنى، بل يريد النص على سنة باقية وقانون أصيل من قوانين صلاح الفرد والمجتمع. يريد النص على أن لكل إنسان شخصيته المستقلة، فإذا هو حافظ على هذا الاستقلال ودعم أصوله وزكى فروعه وعاش في نطاق ذاتيته الخاصة، فقد مضى على سنة الله إذ أراده أمة وحدة ودولة قائمة بذاتها. وإذا هو لم يعرف نفسه حقها فنافق الرؤساء ومن إليهم، أو مضى يقلد بعض ذوي الشهرة في حركاتهم وأصواتهم ومظاهرهم وطريقة أدائهم للأعمال، أو راح على غير سجيته يتكلف الأمور ويرائي الناس في تصرفاته، فقد جانب سنة الله وأهدر شخصيته وغير خلق الله الذي آثره به وسواه عليه. وتغيير خلق الله ما فتئ ديدن الشيطان، منذ أقسم بين يدي رب العزة جل شأنه: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ويريد سبحانه أن يقرر لكل إنسان حقه في اختيار الوجهة التي يريدها لخدمة نفسه وقومه، أي حقه في أن يعيش حرا في نطاق المجتمع الصالح المتكافل، إذ يجب أن يكون هذا الاتجاه من نبع فؤاده ووحي ضميره. والله سبحانه يقول: هو موليها، أي لكل إنسان وجهة هو الذي يتولى نفسه التوجه إليها، أو هو الذي يولي وجهه ونفسه نحوها، فإذا حملناه على غير طبيعته فقد حملناه على الرهق، وأدخلنا التشويش على عوامله النفسية المؤتلفة، وذلك أيضا من تغيير خلق الله. ويريد الله سبحانه أن يقرر حرية الرأي لكل إنسان، فلكل إنسان وجهة ينظر إلى الحياة من زاويتها، ولا يدري أحد في أي زاوية يكون الحق والخير، ورب حكمة ينشدها كبار الناس في آفاقهم العقلية من زواياهم الخاصة فلا يجدون لها أثرا، لأنها مختبئة عنهم في زاوية رجل مغمور إذا نظر إليها بينها في بساطة ووضوح. فالنظر إلى الحياة من زواياها المختلفة يكفل لنا الإحاطة بأوفر حظ من الصواب والخير، أو هو نوع من التعاون الذهني على استثارة ما في هذا الكون من منافع حسية ومعنوية لمصلحة الفرد والمجموع. ولذلك خلقنا الله سبحانه متفاوتين في طبيعة التفكير، وجعل لكل منا زاويته الخاصة التي ينظر إلى الحياة من عندها. وليس معنى حرية التفكير أن الإنسان حر في تنشيط مواهبه العقلية وعدم تنشيطها، فإن شاء فكر وشحذ ذهنه، وإن شاء تجاهل كل من حوله وترك ذهنه كاسدا معطلا. لا، فإن لكل موهبة وهبها لنا سبحانه حقا علينا هو تنشيطها واستعمالها فيما خلقت له، وذلك من صميم شكر الله. أما تعطيلها وإهمالها فهو ضرب من الكنود والجحود لنعمته سبحانه، فوق أنه ضرب من الحرمان والشقوى. وما قيمة المرء إذا عاش بذهن كاسد معطل؟ وما قيمة الأمة إذا عاش ملايينها الكثيفة في معزل عن تمحيص الأمور وإدراك وجوه الحق فيها؟ إن لك أن تتصور مبلغ ما يفوتها من المنافع وينالها من الشلل والتأخر إذا كانت زوايا البحث عن الحق ومنابع الخير فيها معطلة أو مهدرة على هذا النحو الأثيم. والقول الفصل في حرية الرأي أنها حق طبيعي للمرء، ولكنه حق يتخذ صفة التكليف اللازم والرسالة الواجبة الأداء. ذلك وحرية الرأي هي حارس العدالة في الشعب، والسياج الذي يكف الحاكم أن يستبد بأمور الناس، ولا قيام لحكم الطاغية إلا على الأذهان الممسوخة والأفكار الراكدة البلهاء. والحجر على ذوي الرأي أن ينظروا إلى الأمور إلا من الزاوية التي يراها لهم الطاغية. وقد أدرك فرعون مصر تلك الحقيقة، فأعلن إلغاء حرية الرأي بقوله: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، أي أنه اعتزم تعطيل ملك الرأي فيهم، فلا يسمح أن يكون لهم رأي في الأمور غير ما يرى هو فيها، وذلك من مسخ المواهب وتغيير خلق الله وصميم أمر الشيطان، احتمال الفساد والفرقة. ولكن ما عاقبة أن يصبح كل منا حرا في تفكيره وميوله وشخصيته واتجاهه في الحياة؟ ألا يجوز أن يفضي بنا ذلك إلى ضرب من البلبلة والفرقة والتدابر، ونبتلى بالشح المطاع والهوى المتبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه؟ إن تلك المبادئ تكون مأمونة العاقبة لو أن طبيعة الإنسان مفطورة من الخير المحض الذي لا يشوبه الاستعداد للشر. أما وهو يحمل في طبيعته خصائص الحمأ المنتن إلى ما يحمل من سر الروح العلوي، فإن إطلاق تلك المبادئ بلا قيد هو إطلاق لقوى الشر تعيث في الأرض فسادا، فيكثر فينا السخفاء والماجنون، ويقل التعاون، وتنتشر المنكرات، ويصعب جمع أفراد الأمة في رأي عام وخطة تكفل وحدتها ومصلحتها. ضمان الصلاح والوحدة. لهذا نرى الآية الكريمة تقرر الشروط وتضع القيود التي تنفي عنا شر تلك المبادئ وتكفل خيرها وبرها، وذلك إذ يقول سبحانه: فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. فإذا كان لكل إنسان وجهته الخاصة، فيجب أن تكون لتلك الوجهة غاية معينة تنظم سيرها وتحكم أمرها، ولا نستطيع أن نتصور اتجاها للمرء ليس له غاية مقصودة أو غرضا منشودا إلا أن يكون أبله أو مجنونا. ولا ينازع أحد في أن الغاية التي يصلح فيها اتجاه المرء ولا يصلح له اتجاه سواها هي الخير، فذلك مقرر في كل فطرة وكل فلسفة رشيدة وكل دين. ولذا يأمرنا الله سبحانه بقوله: فاستبقوا الخيرات، أي فاجعلوا الخير غايتكم في كل وجه تنبعثون إليه. فإذا تقرر الهدف كانت وحدة الأمة، وإذا كان الخير هو الغاية كان الصلاح لا محالة. إحساس المرء بنفسه إذا زاد عن حده يحجبه عن الآخرين ويحصره في عالم خاص به، ولا يزال ماضيا في تكبير شأنه وتهوين غيره، ولا تزال نفسه تعجبه وتنسج حول فكره غلالة سميكة من الغرور والشراهة، ولا تزال أنا تنمو فيه ويتضاعف ورمها وتضخمها حتى يقول: أنا ربكم الأعلى. إن حب الذات والعيش في إفرازاتها ولو كانت حريرا كالذي تفرزه دودة القز منتهن حتما بالاختناق، وهو اختناق أدبي وإن وصل صاحبه إلى قمة المجد والسلطان. محمد الغزالي.